حدیث 1207 ایک به حدیثی داره مدیار بتن که پیغمبری صلوات خود لیبن چوا چاووی المصلحه بصرمان ابو و عنه رضی الله عنه ان ناسا من الانصار هندك كسائش انصاريه قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بو پیغمبری گوتن صلوات خود لیبن یعنی بحثوی کرن حين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هوازن ما افاء وقت خود تعالى ماضي قبيله هوازن اخس يدست پیغمبر خود صلوات خود لیبن كير يفي فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الابل جا پیغمبر جي صلوات خود لیبن دست بكر عندك ظلامش قريشيا لرابطا سطح اشتراداتي فقالوا بجوان انصاريا ونش ميجا بصرمان ببون جهادا كري قوتن يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خده قلنا هيد پیغمبر بغفر نتن صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا يدتا قريشيا ويدعنا ويمكهيلة چنادتما وسيوفنا تقطر من دمائهم وچبك يتكبن الشيرت ما چبكت خيناوانا شنو قايد بصرمان بوين يعني شمي جنينة مشار اليالكلي سر إسلامتيه شو قاو كافر بوين قال أنس أنس يقول فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم بيشتن أفصح بتهبو في غنبري هو تكرن صلاة خد السرمين فأرسل إلى الأنصار جاب أنصار يهنر فجمعهم بيشتن كمكن في قبة النف قباك من أدم اشكفليبو أفكفلي هوتيا فاقش كرن وجمارة كرن ولم يدعو معهم أحدا غيرهم وغازي كسك دي نكر الجلو همي أنصاري بون فلما اجتمعوا بيش وقتكم بون جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر صلى الله بتخذي لابن هوتانكوان فقال وقوتوان ما كان حديث بلغني عنكم أو تصحبة شواجه اشتيامن قال له فقهاؤهم بيش تنتجه اشتيت وانا قوتنا في غنبر صلى الله بتخذي لابن أما ذو آرائنا يا رسول الله أما أوكست رسبي اتنف مدى خضر رأي وتجهشتن فلم يقولوا شيئا أبانت شدي شنقوتيا دينكليا وأما أناس منا أما هندك سشما حديثة أسنانهم يشد بتيكا جحيلا تجارب نادتنا فقالوا أبان كسيقوتي شما يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدي قلناه التغنبري خب غفرينتن صلاة خد السربن يعطي قريشا يدتا قريشيا أبت شني بصرمان بوين ويترك الأنصار ويا أنصار يتهيلة أبت هاري كاريا ويكري مش ميجا بصرمان بوين وسيوفنا تقطر من دمائهم وشيرتنا تبكت خينتوان يجيت كابن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتن تغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان إني أعطي رجالا هندك أزن أزدنا هندك سن حديث عهدهم بكفر شنو قايد بصرمان بوين شمي جانينا كفر شكفري درباس بوين أما ترضون ألمه الرازي نابن أن يذهب الناس بالأموال علام فربخوا الجلخو ببت وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بزفرنا جهة خو وبيغنبر الجل والصلاة بتخذ إليبن فوالله ما تنقلبون به أبخذيكما أو تشتهين الجل الزفرا وهند زفرا وبيغنبر الجلوة صلى الله عليه وسلم خير مما ينقلبون به شترا شوي تشتي أو تشتي أو الجل خدبا وقت الزفر يعني بيغنبرية شترا صلى الله عليه وسلم شوي تشتهين هزر جيتك فالرسول خديا يدي حشترا وحيوانات قالوا بجاء أنصار يقول بلى يا رسول الله قد رضينا بلى يا رسول خديا مسوغر أمراضي بي فقال لهم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان إنكم سترون بعدي أثرة شديدة هي بشتي من دي أثرائك ودجوار بين يعني يلك جرى تجبو نائتا دم هي دي إنا هيلان مراعاة ونائتا كرن يلي أنصاريا فاصبروا بجهين جبهنا خفره بك حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى هين جهنا خده وفي غنبري وي صلاوة خد السربن السر حوضي أو روج قيامته خد تعالى بدتا في غنبري خو صلاوة خد لبن وأمته ويجيبت خوته قال أنس بس أنس تبيجت خد جرازيبت فلم نصبر بس ما صبر نكشا وما بهنا خو فرهنكش.